أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا رجل أعمل من الليل إلى الصباح الساعة 8 تقريبا، ثم أنام حتى الساعة 5 عصرا، وأصلي الظهر جمعا مع العصر ولا أصلي الظهر في وقتها، فما حكم فعلي هذا؟ نعم، إذا كان لا يعني يعمل في الليل ويستمر حتى الصباح ثم ينام ويجتهد في الاستيقاظ واتخاذ الوسائل التي تعينه على استيقاظ صلاة الظهر فلا يستيقظ، فأقول إن هذا العمل لو إن تيسر له أن ينصرف إلى غيره إن تيسر له فهو الأولى والأكمل، لأن عمل يكون سببا في تضييع الصلاة قد لا يحصل منه مقصوده ومراده من جهة بركة في ماله، وإن كان هذا العمل مما يضطر إليه ولا يجي غيره ولو تركه يعني في الظاهر الغالب لا يتسنى غيره، في هذه الحالة عليه أن يجتهد في أن يغير مثلا عمله أو ورديته أو الوقت الذي يعمل فيه، أو أن يكون متعاقب مع زملائه، ثم بعد ذلك يعني يجتهد في أن يستيقظ لصلاته، ولو فرض أنه غلبته عيناه بغير اختيار مع اتخاذ الوسائل الاستيقاظ فلا شيء، يعني لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة نسيان صليها ذكرها، ولحديث صفوان معطل السلمي وحديث جيد رواه داود وغيره، وفي أنه كان يغلب النوم ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، وأنه شكته زوجته وأنه قال: يا رسول الله إنا قوم أو أهل بيت عرف لنا ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا استيقظت فصله، وذلك أنه ليس عن تفريط منه بل غلبه نومه. نعم.